وقد ثبت في السنة في أحاديث عديدة ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ويداعب أصحابه رضي الله عنهم. والمزاح أو المزاح هو ملاطفة ومؤانسة ومداعبة، الهدف منها إدخال السرور على النفوس وزيادة الألفة والمحبة وفتح القلوب ونحو ذلك من المعاني العظيمة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يداعب أصحابه ويمازحهم، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا كما سيأتي في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. فهو عليه الصلاة والسلام يداعب أصحابه ويمازحهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يكثر من المزاح، وإنما يأتي منه بقدر وفي حدود ما تدعو إليه الحاجة في باب الملاطفة والمؤانسة وفتح القلوب وإدخال السرور على النفوس، في هذا الحدود. لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام يكثر من المزاح، وكان هديه عليه الصلاة والسلام في المزاح هديا وسطا، لا إفراط ولا تفريط، كما هو هديه عليه الصلاة والسلام في الأمور كلها. فلم يكن عليه الصلاة والسلام منقبضا، لم يكن عليه الصلاة والسلام منقبضا، ولا أيضا كان يكثر المزاح، بل كان يمازح أصحابه في حدود الحاجة وحدود ما يكون فيه دخول السرور على القلوب والبهجة على النفوس وجذب النفوس إلى الخير وترغيبها فيه، في هذا الحدود. ولهذا قيل في المزاح أن المزاح ينبغي أن يكون مثل الملح في الطعام، ينبغي أن يكون مثل الملح في الطعام، فإذا لم يكن في الطعام ملح لا تقبله النفوس ولا تستسيغه، وإذا ملئ الطعام بالملح أيضا كان هذا سببا لعدم الاستفادة والانتفاع به وسببا لتركه. ولهذا خير ما يكون في المزاح التوسط، لا يكون الإنسان تاركا للمزاح بالكلية، منقبضا تاركا للمزاح بالكلية، ولا يكون أيضا ليس له هم إلا المزاح. فالحق في هذا وسط بين الإفراط والتفريط، ترك المزاح بالكلية ليس من السنة، ترك المزاح بالكلية بمعنى أن يكون الإنسان منقبض هذا ليس من السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في أحاديث عديدة يأتي جملة منها عند المصنف أنه كان يمازح أصحابه. والإكثار من المزاح وملء الأوقات به وأن يكون شغل الإنسان الشاغل أيضا ليس من السنة، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه. وهديه عليه الصلاة والسلام قوام بين ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال العلماء المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعله في نادر من الأحوال، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعله في نادر من الأحوال للمصلحة وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته، وهذا لا مانع منه قطعا، بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة، إذا كان بهذه الصفة. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار، وقال ابن حبان البستي في كتابه في أحد كتبه، قال رحمه الله: المزاح على ضربين، المزاح على ضربين، فمزاح محمود ومزاح مذموم. فإن المزاح المحمود فهو الذي لا يشوبه ما كرهه الله عز وجل، ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم. وأما المزاح المذموم فالذي يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويجرئ الدنيء عليه ويحقد الشريف به. فإذا كان المزاح بهذه الصفة فإنه مزاح مذموم. ولهذا ينبغي أن ينتبه في باب المزاح الذي أصبح في كثير من المجالس هو شغل الناس الشاغل وهمهم الذي لا هم لهم غيره، وقد أدى إلى أمور لا تحمد عقباها، لأنه مزاح بلا ضابط وبلا قيود شرعية، فجر إلى عداوات وأوجد البغضاء ونشر الأحقاد. ولهذا قيل قديما: لو كان المزاح فحلا لم يولد إلا شرا، لو كان المزاح فحلا لم يولد إلا شرا. فكثيرا ما تفتح شرور بسبب الزيادة في المزح وشغل الأوقات به. ولهذا ينبغي أن يضبط المزاح، ينبغي أن يضبط المزاح بضوابط كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أهم الضوابط التي ينبغي أن تراعى في باب المزاح: أولا، ألا يقول المازح إلا حقا، يتجنب الكذب، يتجنب في مزاحه الإساءة للآخرين أو السخرية بهم أو الاستهزاء أو الإيذاء والإضرار بالآخرين. أحيانا يكون مزح بعض الناس على سبيل الإضرار بالآخرين وإدخال الرعب على قلوبهم، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فبعض الناس من باب المزاح يروع أخاه ويفجعه، إما بخبر مفزع أو بمباغتة بصوت عال في ظلمة أو نحو ذلك، فهذا مزاح محرم. وكذلك المزاح الذي يكون فيه استهزاء بالآخرين أو تهكم، أو المزاح الذي يكون فيه كذب، بعض الناس يطيب له أن يكذب من أجل أن يضحك الناس، وقد تهدد عليه الصلاة والسلام وتوعد من يفعل ذلك، قال: ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس، الذي يكذب ليضحك الناس. فالواجب على المسلم أن يمزح بقدر في حدود المصلحة والحاجة، وألا يكون في مزحه شيء مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد المزاح أنه يجم القلوب ويريح النفوس، وإذا كان الإنسان مكدودا متعبا شيء من المزاح يفك تعبه ويريحه من نصبه. ولهذا يقول وينسب للشافعي رحمه الله، يقول: أفد طبعك المكدود بالجد راحة، أفد طبعك المكدود بالجد راحة، يجد يعني يحصل منه الجد إذا أفدته راحة، يجد وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن على قدر ما يعطى الطعام من الملح، على قدر ما يعطى الطعام من الملح، لأنك إذا زدت الملح في الطعام أفسدته، وإذا لم يكن في الطعام ملح لم تستسغه النفوس ولم تقبل عليه. أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أول ما أورد في مزاح النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، قال له يا ذا الأذنين. قال محمود شيخ الترمذي: قال أبو موسى، قال أبو أسامة يعني يمازحه، يعني يمازحه، أي أراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة ممازحته ومداعبته، فهذا نوع من مزاح النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا ذا الأذنين. ولا يمنع أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام يا ذا الأذنين فيه نوع من المدح والثناء لأنس بن مالك، بمعنى أن له أذنين يسمع ويطيع ويستجيب ويصغي ما يقال له، ليس بالغافل، ليس بالمتجاهل، فهو بهذه الصفة. فقال عليه الصلاة والسلام يا ذا الأذنين على وجه المداعبة والمؤانسة والملاطفة لخادمه. وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلام عند النبي صلى الله عليه وسلم خادما له، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يداعبه، بينما بعض الناس من أشد ما يكون على قلبه ومن أبعد ما يكون في نفسه أن يمازح خادمه أو يمازح سائقه أو يمازح من يعمل عنده، ويرى أن هذا يقلل من قيمته ومكانته ومنزلته، وهذا على خلاف هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعلى خلاف ما يقتضيه التواضع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فما زحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ الحديث السابق حديث أنس إسناد المصنف فيه شريك وهو القاضي، صدوق يخطئ كثيرا، لكن بين الشيخ الألباني رحمه الله أن الحديث جاء من وجه آخر عن أنس بإسناد صحيح في معجم الطبراني الكبير. قال ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا. من معاني المخالطة الممازحة، جاء في القاموس خالطه أي مازحة، فكان يخالطنا أي يداعبنا يمازحنا، يكون منه عليه الصلاة والسلام مداعب لنا، كان يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير، وهو أخ له من جهة الأم، يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فهذا من مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام وملاطفته لهذا الصغير بهذه الكلمات الجميلة: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وأبو عمير كان عنده طائر صغير ويلعب به، وإذا كان اللعب بالطير ليس فيه إيذاء له ولا إضرار به فإنه مباح، إذا كان ليس فيه إيذاء ولا إضرار به، يضعه الإنسان على كفه أو نحو ذلك فلا ضير في ذلك، وكذلك إذا حبسه عنده في قفص بشرط أن يكرمه بالماء وبالحب ليسمع صوته لينظر إلى جماله وحسنه وينظر إلى حركاته، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، كما يدل على هذا الحديث. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في التي حبست الهرة، قال: لا هي حبستها فأطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني لو أنها حبستها وأطعمتها وفرت لها الماء والطعام لا ضير، لكن أن تحبس أو يحبس الطير في القفص إلى أن يموت هذا لا يجوز. فهذا الغلام كان له طائر وكان يلعب به، ثم إن هذا الطائر مات، وحزن عليه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يباسطه ويؤانسه ويزيل عنه حزنه، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ على وجه المداعبة والملاطفة والمؤانسة منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث كما بين أهل العلم، ومنهم الترمذي رحمه الله بإشارته السريعة هنا، فيه فوائد كثيرة جدا. وبعض أهل العلم أوصل الفوائد إلى 60 فائدة المستنبطة من هذا الحديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ مثل ما صنع الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وبعضهم زاد على ذلك بشيء كثير، فوائد تستنبط من هذا الحديث. وكان بعض الناس تهجم على علماء الحديث وقال إنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي غلاما وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال يروون أشياء لا فائدة فيها، وهذا يقوله الجاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة حديثه صلوات الله وسلامه عليه. وأما أهل العلم والبصيرة بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم فقد استنبطوا من هذا الحديث الفوائد الكثيرة المتنوعة. ومن فوائد هذا الحديث ما أشار إليه الإمام الترمذي رحمه الله، قال: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح. هذا من فوائد الحديث، من فوائد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح، فالمزاح كان من فعله صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أنه كان غلاما صغيرا، من فوائد الحديث أن الغلام الصغير يكنى، ليس من شرط الكنية أن يكون للإنسان ولد فيكنى به، بل حتى لو كان غلاما صغيرا يكنى يا أبا فلان، مثل ما كنى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي، قال: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الطير في يده ولم ينهوا عنه، لكن لا يؤذى الطير، لا يجوز أن يكون في يده بحيث يؤذيه، فإذا آذاه يمنع. أما إذا كان يلعب به بدون أذية له وبدون إضرار به فلا بأس بذلك. قال: وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به. قال: وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فما زحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ومن فوائد الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وكمال خلقه وملاطفته صلوات الله وسلامه على صلوات الله وسلامه عليه للصغار، ومؤانسته لهم وإدخال السرور على قلوبهم، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة المستفادة من هذا الحديث. وشاهد الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح، والصغير ملاطفته وممازحته تجعله يحب الكبار، يحب الكبار ويحب الاقتداء بهم ويحب سماع مناصحتهم وحضور مجالسهم، بخلاف ما إذا كان يعامل الصغير بالفظاظة والغلظة والشدة فإن نفسه تنفر. نعم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: أنبانا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قالوا، أي الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، يا رسول الله، إنك تداعبنا، أي تمازحنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حقا، إني لا أقول إلا حقا، أي أنه عليه الصلاة والسلام نعم يداعب أصحابه رضي الله عنهم ويمازحهم، لكنه في مداعبته لهم وممازحته لهم صلوات الله وسلامه عليه لا يقول إلا حقا، لا يقول إلا حقا، يمزح ويأتي بكلمات على وجه المداعبة والمزح، لكن لا يقول إلا حقا. جاءتهم رأى وذكرت له شيئا عن زوجها، قال: ذاك الذي في عينيه بياض. قالت: ليس في عينيه بياض. قالت: ليس في عينيه بياض. فمراده عليه الصلاة والسلام في عينيه بياض، كل عين لا بد فيها من بياض وسواد، لم يقل إلا حقا، لكنها توهمت شيئا آخر، لكنه مازح عليه الصلاة والسلام ولم يقل إلا حقا، ولم يقل إلا حقا. سيأتي قصة المرأة العجوز التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول ادعو الله أن يدخلني الجنة، قال يا أم فلان إن الجنة لن تدخلها عجوز، لن تدخلها عجوز. ذهب ذهنها إلى شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا حقا، لم يقل إلا حقا، أي أن المرأة العجوز لا تدخل الجنة عجوزا، وإنما تدخلها شابة بسن 33، هذا مراده عليه الصلاة والسلام. فيمازح عليه الصلاة والسلام ويداعب، لكنه لا يقول إلا حقا. ولهذا من الضوابط المهمة في باب المزاح أن المسلم إذا مازح يجب عليه ألا يكذب، والمزاح بالكذب فيه وعيد، ومر معنا الحديث ويل له ويل له ويل له، هذا وعيد. قال الذي يكذب ليضحك الناس، الذي يكذب ليضحك الناس، ففيه وعيد. ولهذا يجب على المسلم إذا أراد أن يمزح ألا يكذب، وأن يتجنب الكذب جادا أو مازحا، لأن الكذب ليس من خلق المسلم ولا من صفته. قال عليه الصلاة والسلام إني لا أقول إلا حقا. نعم. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحمل رسول الله، طلب منه أن يعطيه صلوات الله وسلامه عليه ناقة يركبها، ناقة تحمله ويركبها، استحمل رسول الله، أي طلب منه أن يعطيه ناقة تحمله. فقال عليه الصلاة والسلام إني حاملك على ولد الناقة، إني حاملك على ولد الناقة. فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيعطيه ماذا؟ ولد ناقة، يعني صغير، والصغير لا يركب، الصغير ولد الناقة الصغير لا يركب. ففهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه ولد الناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ ما أصنع بولد الناقة؟ يعني إذا أعطيتني ولد الناقة كيف أركبه؟ ولد الناقة الصغير لا يحتمل الركوب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني ولد الناقة يطلق على الصغير من الإبل والكبير، كلها ولد ناقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ولد الناقة يعني أراد أن يعطيه شيئا من الإبل مهيئ للركوب، كبيرا مهيئا للركوب، لكنه داعبه ومازحه عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة، قال نحملك على ولد الناقة، نحملك على ولد الناقة. فهذا من مداعبته، من مداعبته، قال أمازحكم لكن لا أقول إلا حقا. وهنا وضح قال وهل تلد الإبل إلا النوق. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألوه ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. ثم أورد الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، يعني إذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي له بهدية من الأشياء التي موجودة عند أهل البادية، مثل الأقط أو نحوه، أو السمن أو نحو ذلك، فكان يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، يجهزه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج، أي أنه يكافئ الهدية بالهدية وبأحسن منها، كما هو كان هديه عليه الصلاة والسلام، فهو يهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يخرج أي إلى باديته جهزه النبي عليه الصلاة والسلام، أي أعطاه صلوات الله وسلامه عليه زادا، أعطاه متاعا. قال: فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وهذا فيه المعنى المعروف في قول الناظم: الناس للناس من بدو وحاضرة. فقال إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، فالذي في البادية يحتاج الذي في الحاضرة، والذي في الحاضرة أيضا يحتاج الذي في البادية، وكل يكمل الآخر بما يسر الله سبحانه وتعالى له. فقال: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، وكان يحبه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، وكان رجلا دميما. يقال رجل دميم بالدال، ويقال أيضا رجل ذميم بالذال، وفرق بينهما، لأن الدمامة تكون في الصفات الخلقية، الدمامة تكون في الصفات الخلقية، والذمامة بالذال في الصفات الخلقية. عندما يقال فلان ذميم أي في أخلاقه وآدابه، وعندما يقال فلان دميم بالدال أي في صفته وهيئته. والإنسان الذي فيه دمامة بالدال لا يلام على ذلك، لأن هذه صفة ليست من كسبه، لأن هذه صفة ليست من كسبه. مثل لو كان مثلا فيه عيب خلقي فهذا لا يلام عليه لأنه ليس من كسبه، لكن الذي يعاب عليه الإنسان ويلام الذمامة في الأخلاق، الذمامة في الأخلاق والآداب. قال: وكان دميما، يعني هيئته أو صفته ليس جميلا، ليس جميلا، فيه دمامة، يعني ليس فيه مثلا جمال، أو فيه شيء خلاف الجمال وخلاف الحسن، كان دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم والتمهيد بقوله وكان رجلا دميما لعل له تعلقا فيما سيأتي عندما قال إذا تجدني كاسدا يعني ما أحد يشتريني. فقال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه أي ضمه عليه الصلاة والسلام إلى صدره صلى الله عليه وسلم وهو لا يبصره يعني ما لا يرى من الذي ضمه لا يدري من الذي ضمه من الوراء لا يدري من الذي احتضنه من الوراء. فقال من هذا؟ يقول زاهر من هذا؟ من الذي أمسكني من الوراء؟ أرسلني اتركني. من هذا؟ اتركني. فالتفت فعرف النبي عليه الصلاة والسلام. ضمه عليه الصلاة والسلام له من الوراء هذا نوع من المزح، وهذا يستفاد منه أن المزح يكون بالكلام، الكلام الذي فيه مؤانسة وفيه ملاطفة، ويكون أيضا بالفعل. قد تؤانس وتمازح أخاك بكلمة، وقد تمازحه بحركة تدخل عليه سرورا وفرحا، تدخل عليه سرورا وفرحا، أو بإشارة، خاصة في ما يتعلق بالأطفال الصغار. حركة اليد، حركة اللسان، ملامسة الطفل في شعره أو في كذا، يدخل عليه سرور، يدخل عليه سرورا عظيما. قد لا تكلمه، بحركة منك معه يفرح بها فرحا عظيما، تبقى عالقة في قلبه. وكان عليه الصلاة والسلام يمازح الصغار ويدخل عليهم، والحديث في هذا الباب كثيرة ومر بعضها. فالممازحة تكون بالكلام وتكون أيضا بالأفعال. وهنا في باب ممازحة الأطفال أجدني مضطرا أن أؤكد إلى أن يكون ممازحة الأطفال في حدود الرحمة. أحيانا بعض الناس يخرج به مزحه مع الطفل الصغير إلى حدود الإيذاء، وأحيانا الإضرار بالصغير، وهو يقول ما أردت إلا المزح أو المداعبة. يعني بعضهم يأتي عند الطفل الصغير ويمسك شعره من هنا ويشده الأعلى فيصيح الطفل يمزح معه، أو يمسك الطفل الصغير أبو سنة وسنتين ويرميه إلى السقف، يرميه إلى السقف ويرتاع قلبه ويدخل الخوف، وربما يصاب بمرض جبن يستمر معه فترة طويلة من حياته يمزح معه. وهكذا من الأعمال الفوضوية التي بعض الناس يمارسها كأنه يمازح الطفل وهو يؤذيه ويضر بقلبه. ربما يصبح قلب الطفل مرتاعا، يصبح قلبه خائفا مرعبا، ربما يأتيه مرض نفسي أو نحو ذلك بأنواع هذه المزاح. أو مثلا يصرخ في أذنه بصوت عالي أو نحو ذلك. كل هذا ما يجوز، هذا أذية وإضرار. وقاعدة الشريعة المعروفة في عنه عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ما يجوز حتى لو كان بقصد المزاح والمداعبة. فضمه عليه الصلاة والسلام إليه فالتفت ولا يدري من خلفه ولا يبصره، فقال من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فرح بهذا الأمر فرحا عظيما، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام من شدة فرحه بهذا. لا يألو أن يلصق صدره، يرجع ويلصق بصدره بظهره على صدر النبي صلوات الله وسلامه عليه من فرحه الشديد وسروره الكبير بهذا الأمر وهذا الضم من النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا مقصد المزاح، إدخال السرور والفرح. وفرح زاهر فرحا عظيما بذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد. قال ذلك عليه الصلاة والسلام مداعبا له وممازحا، فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، إذن والله تجدني كاسدا. التجارة الكاسدة هي التجارة التي لا أحد يشتريها ولا أحد يرغب في شرائها، تجارة كاسدة يعني لا أحد يرغب في شرائها. قال: إذن تجدني كاسدا، يعني لن يشتريني أحد، لن يشتريني أحد ولن يقبل أحد على شرائي. ومر معنا أولا قال: كان دميما، قال: كان دميما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد. وهذا فيه بيان المعنى الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حسن الهيئة، جمال المنظر إلى آخر ذلك، ليست هي موضع نظر الرب جل وعلا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أسود ولا أحمر إلا بالتقوى، كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فرق بين عجمي ولا عربي ولا أسود ولا أحمر إلا بالتقوى. فالمحك والميزان هو التقوى، تقوى الله عز وجل، والأكرم عند الله عز وجل هو الأتقى لله. ولهذا قال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: لكنك عند الله لست بكاسد، لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال، أنت عند الله غال. وهذا فيه منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقداد قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن رضي الله عنه قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعوا الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ثم ختم الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث الحسن رضي الله عنه قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعوا الله أن يدخلني الجنة، ادعوا الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز، إن الجنة لا تدخلها عجوز. مراده عليه الصلاة والسلام أن العجوز، المرأة العجوز، يوم القيامة تنشأ إشاء وتكون بنت 33، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل أهل الجنة جعدا مردا أبناء 33، طولهم 60 ذراع، كلهم يدخلون بهذه الصفة، جعدا مردا أبناء 33، طولهم 60 ذراع، طول أبيهم آدم، فيدخلون بهذه الصفة، أبناء 33. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل، إن الجنة لا تدخلها عجوز، يعني لا تدخل الجنة بهذه الصفة عجوزا، بل تنشأ إنشاء تعود إلى هذا السن بنت 33 وتدخل الجنة. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أي بهذه الصفة. فولت تبكي، فهمت غير المعنى الذي قصده أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. لا هذا المراد، لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا أترابا أي أنها تدخل بهذه الصفة، لا تدخلها على صفتها وهي عجوز، وإنما تدخلها وقد أنشئت إنشاء بنت 33. فهنا عليه الصلاة والسلام جمع بين أمرين، بين المزاح والمداعبة، وبين أيضا تقرير حقيقة مفيدة تبهج القلب وتسر القلب وتسر النفس. فهذه المرأة مازحها عليه الصلاة والسلام، لكنه تقرر عندها فائدة عظيمة جدا، وهي أنها يوم القيامة يكرمها الله بأن تدخل الجنة ليست عجوزا، وإنما ينشئها الله إنشاء. فمازحها، وفي الوقت نفسه أعطاها صلوات الله وسلامه عليه حقيقة عظيمة تفرح القلب وتسر الخاطر. الحديث في إسناده المبارك ابن فضالة صدوق يدلس ويسوي وقد عنعن، لكن حسنها الألباني رحمه الله تعالى لوجود شاهد له، فهو حديث ثابت. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة بمزاح النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أنه عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه، فإنه جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم يضحك أيضا لممازحتهم، يضحك لممازحتهم. وجاء في هذا أحاديث، منها أن صهيبا رضي الله عنه أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكل تمرا، وكان يأكل تمرا، فجلس يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: تأكل التمر وبك رمد؟ تأكل التمر وفي عينيك الرمد؟ قال: يا رسول الله، آكل من الجهة الأخرى، آكل من الجهة الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه عن عينيه لكنه يتحدث عن الأسنان، قال: أنا آكل من الجهة الأخرى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أنه كان يمازحهم، أيضا عندما يكون منهم ممازحة أيضا كان عليه الصلاة والسلام يضحك صلى الله عليه وسلم لذلك. بل مر معنا أنه كان لا يلقى أصحابه صلى الله عليه وسلم إلا بالابتسامة، ومر معنا عن غير واحد من الصحابة وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك.